السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع آيات سورة النساء، هذه السورة المباركة التي وصلنا فيها إلى الآية الثالثة بعد العشرين. والله عز وجل يعدد المحرمات على الرجل من أن يتزوج منهن، وبدأ قوله تبارك وتعالى بأمر كان من أمور الجاهلية وتقديم الأهم على المهم واجب، فلم يكن مثلا في أمور الجاهلية في الجملة يعني كنكاح الأم أو الأخت، وإنما كان أحدهم في الجاهلية إذا مات أبوه وكان له زوجة، فكان من عادة الجاهلية أن أبناء هذا الرجل يعني يحتكرون زوجة أبيهم ويلقي أحدهم ثوبه عليها وكأنها ورثا يرثه من أبيه، فجاء الإسلام يحرم ذلك. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي بعد نزول آيات التحريم، فهذا صار الأمر يعني عند الله أمرا عظيما، فاحشة ومقتا وساء سبيل. إلا ما سلف، أي قبل أن يأتيكم التحريم، فما سلف فقد عفى الله عنه، عفى الله عما سلف. أما مع هذه الآيات فجاء التحريم الشديد في أن يتزوج الرجل زوجة أبيه، بل بمجرد أن الرجل يعقد على امرأة وإن لم يدخل بها، فصارت بمجرد العقد عليها صارت محرمة على أبنائه. إنسان له أبناء من امرأة فتزوج من أخرى، بمجرد أن عقد على هذه الثانية صارت هذه المرأة محرمة على أبنائه من زوجاته الأخرى بمجرد العقد وإن لم يدخل بها، فإن مات قبل أن يدخل بها فصارت بمجرد العقد صارت محرمة على أبنائه من بعد. فجاء الإسلام يحرم ذلك عند أحمد حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمر بقتله وبأخذ ماله، ثم قال تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم. هذه من أهم آيات الأحكام، آية جامعة مانعة، حرمت عليكم، والله هو الذي يحرم في شرعه ما شاء لمن شاء عمن شاء، لا يسأل عما يفعل لأنه يفعل ما شاء، وفعله بحكمة سبحانه وتعالى، وسعت حكمته كل شيء، حيث وصلت رحمته وعلمه وصلت حكمته. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، الآية بدأت الآية بتحريم الأمهات وما يتبع ذلك من التحريم بالرضاعة والتحريم بالمصاهرة كما سائل. الجمهور العلماء استدلوا بهذه الآية على أحكام كثيرة، منها تحريم المخلوق إن ما الزاني، الآية تقول حرمت عليكم أمهاتكم، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. وقال الجمهور هذا تحريم الابنة على الرجل، تحريم ابنته عليه أن يتزوجها. هذا التحريم يشمل على ابنته التي من صلبه، وابنته بالرضاعة، لو أن امرأته أرضعت رضيعة مثلا، فصارت هذه الرضيعة ابنة، صارت ابنة لهذا الرجل بالرضاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يحرم من الرضاع أي ينبني على الرضاع أحكام التحريم كما تنبني على النسب، والمقصود بالنسب هنا القرابة، كما في قوله عز وجل جعل لكم، هو الذي جعل لكم من فجعل منه نسبا، والذي خلق من الماء بشرا، من الماء أي المني، فجعله نسبا وصهرا. الماء قد يطلق على الماء الذي نشربه، قد يطلق على الماء أي المني الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. كلمة النسب في عرف الناس النسب هم الأصهار، إنما في الشرع إذا أطلق النسب فالمراد به القرابة. فجعله أي هذا من هذا المني جعله نسبا وصهرا، فالصهر هم أقارب الزوج وأقارب الزوجة، أصهار الرجل أقارب زوجته. نعود مرة أخرى إلى قوله تبارك تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، فالجمهور يستدل بهذا العموم على أن ابنة الرجل تحرم عليه، سواء كانت ابنته من صلبه التي أنجبتها زوجته بالنكاح الشرعي، طيب، ويشمل على ابنته من الرضاع، ويشمل على ابنته من الزنا، لأن الأمر إما أن يكون نكاح صحيح، وإما أن يكون رضاع، وإما أن يكون سفاح أي زنا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولدت من نكاح لا من سفاح. لذلك فبنقول أن عقود الزواج في الجاهلية قبل الإسلام معترف بها، ولم يؤمر كل من أسلم أن يجدد عقد النكاح مع زوجته، ما كانت عقود اعترفها بالإسلام وأقرها. لذلك مثلا في هذه العصور برضو نذكر شيء، إن الأنكحة في هذه العصور في هذه الآونة بين المشركين أنكحة لا تنزل منزلة الزنا. يعني هل عياذا بالله المشرك لو زنى على طريقة من يقول صديقاته يعيش مع امرأة وينجب منها أولاد ولا يعقد عليها في يعني حسب شريعتهم يعني، فهذه التي تسمى صديقاته هذه تسمى زنا، فيعاقب المرء هذا، يعاقب يوم القيامة على كفره بالله، ويعاقب أيضا على هذه على هذا الزنا، كما يعاقب على تركه للصلاة، لأن يعني الكافر مخاطب بفروع الشريعة، الكافر مخاطب بفروع الشريعة. يعني أردت أن أقول أن الكافر الذي لم يعقد على امرأة من بني جلدته وصار يزني بها عياذا بالله تحت مسمى الصديقة وما شابه ذلك، هذا يعاقب يوم القيامة على كفره وعلى أنه كان يزني، بخلاف لو أن كافرا عقد على امرأة كافرة مثله فيما يسمه النكاح في الكنائس وما شابه ذلك، فهذا لا يكون ك لا يعاقب كعقاب، أو لا يعامل كفعل الزاني من بني جلدته. طيب نعود فنقول نعود فنقول أن الجمهور قالوا أن قوله تبارك وتعالى حرمت عليكم أي معشر الرجال أمهاتكم وبناتكم، قالوا أن قوله بناتكم يشمل الابن من الصلب اللي هي من النسب، والابن من الرضاع، ويدخل في ذلك الابن من الزنا، بمعنى ان رجلا زنى بامراه فحملت من هذا الزنا عياذا بالله ووضعت بنتا. فالجمهور قالوا ان هذه التي وضعتها تحرم على هذا الزاني، رغم ان هذا الانجاب لم ياتي من عقد صحيح ولا من نكاح شرعي، اتى من زنا. لكن الجمهور قالوا ان هذه الانثى ولدت من مائه، وفي نفس الامر هو شرعا لا تنسب الي، لقوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، اي الولد بالنسب لا ينسب لابيه الا اذا كان الامر من نكاح صحيح وليس من زنا. نعود فنقول ان الجمهور قالوا ان ابن الرجل من الزنا تحرم عليه كابنته من النكاح الصحيح وكابنته بالرضاعه. ويحكى ان الشافعي اباح ذلك، ينقل ان الشافعي جوز للرجل ان يتزوج من ابنته من الزنا، وحجة من جوز ذلك يرى أن الابن من الزنا كما أنها لا تدخل في الميراث ولا تدخل في قوله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكما أن هذه ابن من الزنا لا تدخل في أحكام الميراث بالإجماع ولا ترث من أبيها بالإجماع، فكذلك أيضا لا تدخل في آيات التحريم. فهذا الخلاف بين الجمهور وبين ما ينقل عن الشافعي في هذا الباب. عودوا إلى قوله تبارك وتعالى في المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، أي يحرم على الإنسان أن يتزوج من مرضعته. إنسان كان في عمر السنة أو السنتين فأرضعته امرأة ليست أمه، فهذه تحرم عليه كأمه التي وضعته تماما، أمهاتكم التي أرضعنكم. وعندنا حديث عائشة في الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. واختلف العلماء فيما يثبت به حكم الرضاع. قيل أنه يكفي رضعة واحدة لمطلق الآية، والحنابلة قالوا ثلاث رضعات مشبعات، وحجتهم في ذلك المفهوم، مفهوم حديث قوله صلى الله عليه وسلم: لا تحرم أو لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. وقال الشافعية أنه لا يقع التحريم إلا إذا وقعت خمس رضعات مشبعات، لذا وحجتهم في ذلك ما عند مسلم من حديث عائشة أن النبي أنها قالت: عشر رضعات محرمات، عشر رضعات معلومات يحرمن. قالت: ثم نسخنا بخمس معلومات. قالت: فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني هذه آية كانت آية تقرأ ثم رفعت. أي آية؟ خمس رضعات مشبعات يحرم. وأيضا هنا فائدة، قوله تبارك وتعالى نلحظ الفرق. قوله تبارك وتعالى في سياق آيات التحريم المحرمات على الرجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وكان في أول الآية قال: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم ثنى بعدها فقال: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. فدل ذلك على أمر مهم، وهو أن الأم عند الإطلاق لا يراد بها إلا الأم التي وضعت لا التي أرضعت. طب ماذا نستفيد من ذلك أيضا؟ نستفيد من ذلك أيضا أن آيات المواريث لا تنطبق إلا على الأم التي وضعت لا التي أرضعت. آيات المواريث وضحت ميراث الأم في حالة وجود إخوة لها السدس، في حالة وجود أخ واحد لها الثلث، في حالة وجود فرع وارث لها السدس، في حالة عدم وجود فرع وارث لها الثلث، أحكام. فهذه الأم التي ترث هي الأم التي وضعت فقط، ولا يدخل فيها الأم التي أرضعت. يدل على ذلك أن الأم كما ذكرنا أن لفظ الأم عند الإطلاق في القرآن لا يراد به إلا الأم التي وضعت. ما الذي يدل على ذلك؟ ما دليل ذلك؟ دليل ذلك ما ذكرناه هنا في آية المحرمة، أن الله لما ذكر الأم وأطلق ثم ثنى فقال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فدل أن الأم عند الإطلاق بدون تقييد لا يتوجه ولا تتوجه إلا الأم التي إلا إلى الأم التي وضعت فقط، أنه لما أراد التي أرضعت قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. لكن لو كان لفظ الأم يشمل الجميع لما احتاج أن يقول وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. قوله تبارك تعالى وأمهات نسائكم أم الزوجة تحرم على الرجل، وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذه الآية تشمل على أن الرجل يحرم عليه أن يتزوج من أم زوجته بمجرد العقد على ابنتها دخل بها أو لا. رجل عقد على هن، طيب فماتت قبل أن يدخل بها، بمجرد أن عقد عليها حرمت عليه أمها بمجرد العقد، وإن لم يدخل بها دخل بها أو لا، طلقها لو أنه طلقهن أو مات عنها، آسف طلقها أو ماتت هي قبل أن يدخل بها، صارت أمها محرمة عليه بمجرد العقد. أما بنت المرأة فلا تحرم، أما بنت المرأة فلا تحرم على الرجل إلا إذا دخل بأمها، لو أنه عقد على زينب عقد فقط ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها، فهنا لا يحرم على هذا الشخص ابنتها إلا إذا دخل بأمها. أما بمجرد أن يعقد عليها فقط فيطلقها أو هي تموت قبل أن يدخل بها فلا تحرم على هذا الرجل ابنتها. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال قال ابن عباس إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها أو ماتت لم تحل له أمها، قالوا هذا مذهب الأئمة. نقل ابن هذا قال ابن عباس، وهذا الذي قاله ابن عباس هو مذهب الأئمة الأربعة وجمهور أهل العلم. قالوا تبارك تعالى بعد ذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم، الربيبة هي ابنة الزوجة، رجل تزوج زينب ودخل بها فابنتها هن، سواء كانت تربى في بيت زوج أمها أو عند جدتها أو عند أبيها الأول الأصلي، فمن عقد على امرأة فابنتها تحرم عليه سواء كانت تربى في بيته أو في بيت غيره، بمجرد أن عقد على آسف هذه الأم الرجل إذا عقد على امرأة طيب ودخل بها ولهذه المرأة ابنة لأنها تحرم على هذا الرجل، إذا دخل الرجل بأمها تحرم عليه سواء كانت تربى في بيته أم لا. وإنما قوله وربائبكم ذكر لفظ الربيبة أي التي تربى في بيت زوج الأم، لأن هذا خرج على الغالب، لأن أغلب النساء اللاتي يكون عندهن بنات، فإذا تزوجت المرأة زواجا ثانيا فالأغلب أن البنات يعني بتكون يكون يعني ذوات ملازمة للأم، وتربى في بيت زوج أمها، هذا هو الأغلب. لذا الآية خرجت على الغالب أن أغلب بناء البنات يعني إذا تزوجت أمهن من رجل آخر يعيشن مع أمهن عند زوج الأم. قال ابن جرير: في إجماع الجميع، أي إجماع العلماء، على أن خلوة الرجل بامرأة لا تحرم ابنتها عليه إذا طلقها قبل مسيسها ومباشرتها وقبل النظر إلى فرجها بشهوة، ما يدل على أن معنى ذلك الوصول إليها بالجماع كما ذكرنا. هذه القاعدة المهمة، أن الرجل إذا عقد على امرأة لمجرد العقد على امرأة، وهذه المرأة لها أم، فمجرد أن عقد على المرأة فأمها تحرم عليه، دخل بها أو لا. والعكس خلاف ذلك، بمعنى إذا عقد على امرأة وهذه المرأة لها ابنة، فابنتها لا تحرم على الرجل إلا بالدخول على أمها وليس بمجرد العقد. إذن عندنا هنا في قوله تبارك وتعالى أيضا بعد ذلك في إكمال الآية، قال في ذكر المحرمات: وحلائل أبنائكم والذين من أصلابكم. معنى الآية أن الرجل إذا كان له ابن وهذا الابن تزوج من امرأة، فهذه المرأة تحرم على والد الزوج والحمل. وحلائل أبنائكم، حليلة الابن أي زوجة الابن تحرم على الرجل، زوجة الابن تحرم على أبي. وهنا الله قيد أمرا مهما: الذين من أصلابكم. هنا سؤال: هل هذا التحريم، تحريم زوجة الابن على الرجل، هل يعم الابن النسبي والابن السببي؟ الفرق بين الابن النسبي والابن السببي: الابن النسبي الذي هو من صلبك، والسببي الابن من الرضاعة، زوجتك أرضعت ولدا ما من قريب لها أو جار لها صغير، فهذا يسمى ابن سببي، أي ابن لك بسبب الرضاعة. عندنا الحديث: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذا صار عندنا أمور ثلاثة: ابنك النسبي اللي هو من صلبك كما في الآية من الذين من أصلابكم، الثاني ابنك بالرضاع يسمى الابن السببي أي سبب الرضاع، والنوع الثالث الابن بالتبني. فما حكم زوجة الابن في أنواع الثلاثة؟ زوجة ابنك الذي من صلبك، زوجة ابنك الذي هو ابن لك من الرضاعة، وزوجة ابنك الذي هو ابنك بالتبني. أولا عندنا في هذه المسألة حالات ثلاثة: ثنتان محل اتفاق، وثالثة مختلف فيها. أولا عندنا ثنتان محل اتفاق بل إجماع: الأولى أن زوجة الابن الصلبي محرمة على الأب لظاهر الآية، زوجة الابن الصلبي الابن النسبي زوجته محرمة على أبيه. الدليل: وحلائل أبنائكم والذين من أصلابكم. فلو أن شابا تزوج من فتاة فأبو هذا الشاب يصبح محرما لهذه الفتاة، لزوجة ابنه، يخلو بها طبعا إذا أمنت الفتنة، يسافر بها، طبعا يحرم عليه أن يتزوج منها. هذا محل الاتفاق الأول. محل الاتفاق الثاني: زوجة الابن بالتبني، هذه تجوز للرجل أن يتزوجها. وهذه من العلة التي من أجلها وقعت حادثة زيد بن ثابت لما طلق زينب فتزوجها النبي، لكي لا يكون من حرج في أزواج أدعيائهم. يعني هناك زيجات إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لها يعني لها مصلحة راجحة. زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب التي كانت زوجة لزيد كان لعلة مستنبطة أم منصوص عليها؟ لا، منصوص عليها، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. أزواج أدعيائهم هم التبني، طبعا التبني له أحكام يعني، فيجوز أن ينسب الصغير وينسب إلى اسم من تبناه، إنما التبني له ضوابط وله أحكام. مثلا يقول أنا وعاهد أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، من أراد أن يتبنى صغيرا فلا حرج، أجره عظيم، مرافقة الإنسان في الجنة. الكفالة، كفالة اليتيم تكون بضوابط، يأويه إلى بيته، يطعمه ويسقيه، يقوم على تربيته، لكن لا ينسبه إليه. ادعوهم لآبائهم. كان زيد يسمى زيد بن محمد. فلما نزلت هذه الآية نسب إلى أبي زيد بن ثابت. إن لم يعلم أبوه يقال زيد بن عبد الله، أي عبد من عبيد، أبوه عبد من عبيد الله تبارك. إذن موضع الاتفاق الأول حرمة زوجة الابن الذي من صلب الرجل تحرم عليه. موضع الاتفاق الثاني زوجة الابن التي هو ابن الرجل بالتبني تبناه، إذا مات هذا الشاب أو هذا الرجل لمن تبنى له أن يتزوج من هذه المرأة. قال ابن العربي رحمة الله عليه: الفائدة في قوله تبارك تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، قال الفائدة ليسقط ولد التبني ويذهب اعتراض الجاهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نكاح زينب زوجة زيد. قال وقد كان يدعى له، كان يقال زيد ابن محمد ينسب له، فنهج الله عز وجل ببيانه، يعني أتت الآيات تحرم أن ينسب هذا الطفل إلى من تبناه بل ينسب لأبيه. إذن عندنا حالتان اثنتان متفق عليهما. أما الحالة الثالثة فالمختلف فيها، وهي من كان له ابن بالرضاعة، يعني زيد تزوج من زينب فزينب أرضعت عمرا، عمرو هذا جار لها، قريب لها، ابن أختي، أيا كان، فهذا سمى ابن لهذا الرجل بالرضاعة، لأن هذا اللبن الذي شربه هذا الرضيع من ثدي المرأة وأصله من لبن هذا الرجل، سمى لبن الفحل، فهذا يسمى ابن من الرضاعة. فهذا الابن من الرضاعة إذا تزوج بعد ذلك، هل زوجته تحرم على هذا الرجل الذي هو والده من الرضاعة؟ الجمهور قالوا أن هذا محرم، قالوا لأن قوله تبارك تعالى وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يشمل الابن الصلبي الذي أتى من مني الرجل والابن الذي رضع من لبن أصله من مني الرجل، فقالوا هما سواء. فكما يحرم على الرجل أن يتزوج من زوجة ابنه الذي هو من صلبه، زوجة الابن تحرم لأنه من صلبه، قالوا هذا الصلب يشمل المني الذي خلق منه ابن الرجل، وأيضا يحرم عليه زوجة ابنه من الرضاع. لما؟ لأن هذا الرضيع الذي كبر فتزوج لما كان صغيرا رضع من لبن أصله، هذا اللبن من ثدي المرأة وأصله من مني زوجها، فهذا ابنه من الرضاع فيأخذ نفس الحكم. قالوا أن هذا يحرم عليه، وأن الآية من أصلابكم يشمل الابن النسبي والابن السببي، وإنما قيد في الآية من أصلابكم ليخرج من الابن بالتبني. فالقيد هنا عند الأئمة الأربعة قالوا أن الآية قيدت في الآية وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم يشمل من الابن النسبي هو أصل والابن السابي اللي هو الرضاع، ويخرج من يخرج بلد التبني. هذا الذي عليه الأئمة الأربعة. ولكن شيخ الإسلام خالف في ذلك، خالف في ذلك وقال أن الرضاع لا يؤثر في النسب، قال أن الرضاع لا يؤثر في النسب وعليه، فلا يحرم على الرجل أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاع، فبيقول أن زوجة ابنه من الرضاع أجنبية عنه لا تنكشف له لأنه كانت منقبة مثلا، ولا يخلو بها ولا يسافر بها لأنها أجنبية عنه. قال والقيد في، على كلام شيخ الإسلام على مرجح، قالوا أن القيد في قوله وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم إنما ورد فقط للإيه؟ للابن الذي من صلب الرجل وليس لابنه من الرضاع. فالمسألة خلافية في هذه الحالة الثالثة التي ذكرناها، وهي الابن من الرضاع. ثم قال تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد تلف. لو ندقق في الآية، وأن تجمعوا بين الأختين، هذا ليس نهي إطلاق بل نهي مقيد، بمعنى أن من تزوج هندا فهل أختها تحرم عليه حرمة تأبيد كحرمة أم الزوجة؟ لا، إنما حرمة أخت الزوجة حرمة تقييد وليست حرمة تأبيد، لأن التأبيد، لأن التحريم قد يكون تحريم تأبيد وتحريم تأقيد. فإن عقد على هند حرمت عليه، حتى وإن لم يدخل بها، إن عقد على هند حرمت عليه أمها حرمة تأبيد، أما أختها فتحرم عليه حرمة تأقيد. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه له أن يتزوج أخت زوجته إن ماتت زوجته أو إن طلق. لذلك لما نتأمل الحديث أن سلم نهى عن الجمع بين أن يجمع الرجل بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها، ومدقق في الآية وأن تجمعوا بين الأختين، يعني الآية كلها حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، ذكر المحرمات. لما أراد التحريم مقيد قال وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. فالتحريم لم يأتي بمطلق الزواج، إنما أتى بتحريم مقيد. وقد أجمع العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة على أنه يحرم الجمع بين الأختين في النكاح. لذلك قالوا عندنا أنه أن من أسلم و وتحته أختان يخير فيمسك واحدة من الثنتين ويطلق الأخرى. عند أحمد والترمذي من حديث الضحاك ابن فيروز عن أبيه أنه أسلم وعنده امرأتان أختان، قال فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما، وفي رواية قال اختر أيتهما شئت. وعند الطبري بسند صحيح عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يحرمون ما يحرم إلا امرأة الأب، يعني كان أهل الجاهلية يحرموا زواج الأم وزواج العمة والخالة، وإنما كانوا يجوزون الجمع بين الأختين ويجوزون نكاح الرجل لامرأة أبيه، فنزلت الآية تحرم الأمرين. أيضا من المسائل المختلف فيها هنا في قوله تبارك وتعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، يحرم الجمع بين الأختين، هل هذا التحريم خاص فقط بالحرائر أم يحرم أيضا أن يطأ الرجل في ملك اليمين أن يطأ أختين؟ إنسان وقع في يعني نصيبه في مسألة ملك اليمين، وقع في نصيبه أختان بملك اليمين، هل يحرم عليه كما يحرم عليه أن يجمع بين الأختين في الزواج في الحرائط، هل هذا أيضا يعم ملك اليمين؟ طيب البعض توقف في هذه المسألة والبعض جوز ذلك، وقد سئل عثمان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما؟ فقال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية. قال: وما كنت لأمنع ذلك. يعني كان سيدنا علي يمنع من ذلك ويتوعد على ذلك، وكان سيدنا عثمان كان يقول يعني لا يأخذ بالأصل، الأصل إباحة، وكان سيدنا علي يقدم الحظر على المبيح. سيدنا هنا قال عثمان رضي الله عنه: أحلتهما آية. وين آية وين آية التحليل التي بعدها؟ المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فعمم الآية. قال: وحرمتهما آية، في آيات في قوله في العموم وأن تجمعوا بين الأختين. الخلاصة، خلاصة الآية لنختم: المحرمات على الرجل من النساء 4 أصناف، محرمات بالنسب أي بالقرابة، محرمات بالرضاع، محرمات بالصهر، محرمات بالجمع. أقسام 4 تشمل المحرمات على الرجل من النساء: محرمات بالنسب أي القرابة هن 7 قد ذكرهن الله في الآية: الأم وإن علت، الجدة وما شابه ذلك، أيضا البنت، الأخوات الشقيقات أو لأب أو لأم، العمة وهي كل أخت للأب أو للجد، والخالة وهي كل أخت للأم أو كانت أعلى، وبنات الأخ وبنات الأخت وإن نزل. عندنا المحرمات 4، محرمات بالنسب أصنافهن 7 كما ذكرنا ذلك. القسم الثاني محرمات بالرضاع، وهي أمهاتكم التي أرضع لكم وأخواتكم من الرضاع. القسم الثالث محرمات بالصهر، هن 4: حلائل الأب لزوجة الأب وإن علوا، وزوجة الابن وإن نزل وارثين أو محجوبين، أمهات الزوجة والربيبة. يبقى زوجة الابن وزوجة الأب والربيبة وأم الزوجة. القسم الثالث اللي هو المحرمات بالسهر يشمل 4 أصناف: أم الزوجة وزوجة الابن والربيبة وأم الزوجة. القسم الرابع محرمات بالجمع، اللي هو التحريم اللي قلنا عليه تحريم مقيد، وهي أن يجمع المرء بين المرأة وعمتها، أن يجمع المرء بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. طبعا هذا التحريم الذي في الجمع بين المرأة وأختها في القرآن، وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها هذا في السنة، لأن السنة قد تأتي بأحكام زائدة لم تأتي في القرآن. فهذا التحريم في الجمع بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا التحريم تعبدي أم معلل؟ هذا التحريم معلل، أي له علة. العلة من هذا التحريم منصوص عليها أم مستنبطة؟ لا شك أنه مستنبطة، لأن هناك الأحكام قد تأتي تحريم وتذكر علته، وقد يأتي تحريم ويسكت عن علته ويترك للاستنباط. مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم 3 فلا تناجى 2 دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن. هذا التحريم تحريم معلل وليس تعبديا، وعلته منصوص عليها. التحريم في الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها أيضا معلل وليس تعبديا، وعلته مستنبط، أي تعرف بالنظر وليس في نص الحديث. وهي لا شك أن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها يحدث القطيعة، قطيعة الأرحام في غار الصدور، والشرع ينهى عن كل مادة وعن كل سبب يقطع الأرحام بين الناس. ثم قال تبارك وتعالى: والمحصنات من النساء، بعد أن ذكر المحرمات أضاف إلى ذلك، إلى جملة المحرمات، المحصنة. المحصنة تأتي في القرآن على عدة معان. المعنى الأول المراد بالمحصنة قد يأتي في موضع ويراد به المرأة العفيفة عن الزنا، وهذا هو الأصل في المرأة، أن تكون عفيفة حية. لما يعني العجيب في الأمر في قوله تبارك وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قالت يعني إحدى الصحابيات، لا أتذكر اسمها، ووضعت شأن على وجهها تستحي، قالت: أو تزني الحرة؟ يعني كان أمرا يعني حتى قبل الإسلام، بغض النظر عن بعض الأمور الجاهلية من الزنا، اللي كان الأصل في المرأة تستحي، الحرة، المرأة الحرة، أو تزني الحرة؟ الله فنعود نقول أن المحصنة تأتي في لغة القرآن على عدة معاني. المعنى الأول المحصنة أي المرأة العفيفة، كما في قوله تبارك وتعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبل. نعم، أحل الله للمسلم أن يتزوج من يهودية أو نصرانية، ولكن اشترط في ذلك أن تكون عفيفة، تعرف بعفتها، ليست امرأة عاهرة عياذا بالله تتاجر لجسدها، لا، إنما اشترط الله في نكاح المسلم لغير المسلم أن تكون عفيفة. فهنا في هذا الموضع أطلق الإحصان وأراد به العفة. وقد يأتي معنى المحصنة ويراد به المرأة المتزوجة، كما في هذه الآية، الله لما ذكر المحرمات: وما عليكم أمهاتكم وأخواتكم، الآية قال بعدها: والمحصنات من المؤمنات، أي يحرم على الرجل أن يتزوج من امرأة متزوجة. طيب، المعنى الثالث المحصنة هي المرأة الحرة بخلاف الأمة، كما في قوله تبارك وتعالى في الآية التي بعدها وسوف يأتي: ومن لم يستطع منكم طولا، أي ليس عنده مهر الحرة وكان يتشوق إلى الزواج ويخشى على نفسه الزنا، فله أن يتزوج من امرأة ليست بحرة، أي له أن يتزوج من أمة. فهذا هو المعنى الثالث المحصنة، أي المرأة الحرة بخلاف الأمة. ومن لم يستطع منكم، أي ينكح من لم يستطع منكم طولا، أي ينكح المحصنات، أي ليس عنده مهر الحرة ويخشى على نفسه الزنا، فله أن يتزوج من الأمة. قوله تبارك وتعالى: المحصنات، مادة الحاء والصاد والنون، حصن حصن أي من المنع، ومنه الحصن الذي يكون مانعا حال القتال بين الفريقين، ويطلق أيضا على الإسلام حصن، لأنه يحول بين المرء وبين الكفر، والحرية حصن لأنها بين العبودية وبين الحرية، والنكاح حصن لأنه يحصن المرء عن الزنا والتعفف حسن إلى آخر ذلك. قوله تبارك وتعالى: والمحرمات، بعد ذلك أضاف إلى آية المحرمات قال: والمحصنات، أي يحرم على المرء أن يتزوج من المرأة المتزوجة. ثم استثنى قال: إلا ما ملكت أيمانكم، أي لو أن رجل في جهاد وقعت في نصيبه وفي غنيمته امرأة من المشركين وكانت ذات زوج. قال العلماء: من ملك امرأة بالسبي حل له وطئها إذا استبرأها عند مسلم. أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصابوا ثديا من النساء في يوم أوطاس، أوطاس ثديا كانت بعد حنين، لما هزم المشركون يوم حنين تحصن ما تبقى منهم كان عندهم كبر كيف ينهزموا يوم حنين، فتجمعوا من بقايا هوازن في الطائف ليسألوا من هزيمتهم يوم حنين، فبعث إليهم سلم سرية عليها أبو عامر الأشعري، فتكبدوا هزيمة نكراء. ففي يوم أوطاس وقع عدد من السبايا من النساء في أيدي الصحابة، فتحرجوا من وطئهن، أن منهن كان متزوجات، تأثموا أي وقعوا، خافوا أن يقعوا في الإثم، فنزلت الآية تبيح لهم ذلك، والمحصنات من النساء أي يحرم على الرجل أن يتزوج امرأة متزوجة، ويستثنى من ذلك إذا كانت ملك يمين. ثم قال تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. هذا من لفظ العموم بعد أن ذكرت المحرمات، بدءا من قوله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، مرورا بالآية الطويلة في ختام الوجه: حرمت عليكم أمهاتكم، ثم التي بعدها في أعلى الصفحة: والمحصنات من النساء أي متزوجة، واستثنى ملك اليمين، ثم قال: وأحل لكم ما وراء ذلك. ثم قال الله بعد ذلك: ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم. وهذا الحديث بقية: ما حكم النكاح من الأمة لمن لم يكن مالكا لمهر الحرة؟ وللحديث بقية. هذا والله اعلى واعلم، ورب العلم اليه اسلم، وصلى الله على نبينا وسلم. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت السميع العليم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، سدد خطانا واغفر خطايانا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله.